الله تعالى وبركاته. حياكم الله شيخنا عبد الرحمن، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله، وكيف حالكم؟ الحمد لله، جزاكم الله خيرا شيخنا، حياكم الله، بارك الله فيكم. شيخنا الإخوة اشتاقوا إليكم وإلى دعوتكم، حياكم الله، جزاكم الله خير شيخنا. شيخنا نبدأ؟ بارك الله فيك، نبدأ؟ أيوة نقرأ. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين: لدى السجود حدو أذن وكذا، رفع اليدين عند الإحرام خذا، طويله صبحا وظهرا سورتين، توسط العشاء وقصر الباقيين، كالسورة الأخرى كذا الوسطى استحب، فبقيد وضعا وفي الرفع الركب. فبكاري. نعم شيخنا، يكفي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول ابن عاشر رحمه الله: نصبهما، فيما تقدم، نصبهما قراءة المأموم في سرية وضع اليدين فقط في لدى السجود حذو أذن وكذا، رفع اليدين عند الإحرام خذا، تطويله صبحا وظهرا سورتين، توسط العشاء وقصر الباقيين، كالسورة الأخرى كذا الوسطى تحب، سبق يد وضعا وفي الرفع الركب. قوله قراءة المأموم في سرية، هذا في تحيلتين، وهذا هو المندوب، الخامس عشر. فقال: قراءة المأموم في سرية، قراءة المأموم في الصلاة السرية مندوبة، أي هذه القراءة، وأشار إليه إلى هذا المندوب الخامس عشر في استعداد ابن عاشر. هنا أشار إليه ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة بقوله: ويقرأ مع الإمام فيما فيه، ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه. هذا كلام ابن أبي زيد، وظاهر كلامه هذا عموم قراءة المأموم في السرية الفاتحة والسورة، وصفة القراءة التي يسر بها المصلي في الصلوات كلها هي بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن. المأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالفاتحة ولا بغيرها، كما أشار إلى ذلك ابن عبد البر الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، وكذلك ابن قدامة الحنبلي في المغني. ودليل ذلك قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أنازع القرآن، قال: فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الحديث. أخذ مالك وابن القاسم من هذا الحديث أن قراءة المأموم الفاتحة والسورة في السر مستحبة، وإلى هذا أشار مالك في الموطأ في آية يحيى عنه. قال يحيى: سمعت مالك يقول: الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. انتهى. وذهب الشافعي رحمه الله إلى وجود قراءة الفاتحة السرية على المأموم على المشهور عنه، وأشار إلى هذا عن الإمام الشافعي العلامة بن الملقن الشافعي في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام له من الجزء الثالث الصفحة 390. قال ابن عاشر: وضع اليدين فاقتفي لدى السجود حذر أذن. هذا المندوب السادس عشر أشار إليه ابن عاشر بهذا: وضع اليدين فاقتفي لدى السجود حذر أذن. قوله وضع اليدين في السجود حذر أذنين أو حذو أذني، فقوله وضع النصب وضع في البيت ضبطه بالنصب معصوب على الموصول وهو قراءة قبله، وقوله فاقتفي فعل أمر بمعنى اتبع أشبع كسرة الفاء فتولد من هذا الإشباع ياء وليست هنالك ياء في صيغة فعل الأمر هذا، لكن مثل هذا يحصل في الشعر ضرورة أو في النظم ضرورة. وقوله قول ابن عاشر لدى السجود لدى بمعنى في أي في السجود. قال ابن أبي زيد القيرواني مشيرا إلى هذا المندوب: ثم تسجد وتكبر في انحطاطك في السجود فتمكن جبهتك وأنفك من الأرض، تباشر بكفيك الأرض باسطا يديك مستويتين إلى القبلة تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك، وكل ذلك واسع غير أنك لا تسترد أعيك في الأرض ولا تضع عضديك إلى جنبيك، ولكن جنح بهما تجنيحا وسطا، وتكون رجلاك في سجودك قائمتين وبطون إبهاميهما إلى الأرض. هذا كلام ابن أبي زيد رحمه الله. الشاهد من كلامه قوله: وتباشر بكفيك الأرض باسطا يديك مستويتين إلى القبلة تجعلهما حذو أذنيك. ويستدل لهذه الصفة عند السجود لوضع اليدين، يستدل له بما في حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه أبو داود من قوله في صفته في وصفه صلى الله عليه وسلم في السجود: ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. وكذا بما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي رواه البيهقي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد فوضع يديه بالأرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة. انتهى. وكذلك حديث تدل بحديث وائل بن حجر الذي رواه ابن أبي شيبة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يسجد يديه قريبا من أذنيه. فيديه منصوب على أنه بدل بعض من كل، لأن قوله رأيت رسول الله يديه بدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الصفة تدل على ما تقدم الآن. ثم أشار رحمه الله إلى المندوب السابع عشر فقال: رفع اليدين عند الإحرام خذا. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وهو المراد من هذا القول لابن عاشر هو المندوب السابع عشر، ويستحب الرفع إلى المنكبين، وقيل إلى الصدر، وقيل قائمتين، وقيل بطونهما إلى الأرض، وقيل يحاذي برؤوسهما الأذنين. أشار إلى هذه الأحوال في الرفع كل من الإمام الدخمي في التبصرة وابن جزي في القوانين الفقهية، والذي قال الإمام أحمد: إذا كبر في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس به، هذا قاله الإمام أحمد. فرفع اليدين مشروع مع تكبيرة الإحرام بالإجماع بالأحاديث الثابتة فيه، ومنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة الحديث. وهذا المندوب السابع عشر. وبعده المندوب الثامن عشر. أشار إليه ابن عاشر بقوله: تطويله صبحا وظهرا سورتين. هذا المندوب الثامن عشر. وتطويل السورتين أي في الركعة الأولى والثانية من صلاتي الصبح والظهر. أشار ابن عاشر إليه بقوله هذا الذي تقدم الآن. ومعنى قوله ذاك يريد يطول المصلي السورتين في الركعة الأولى والثانية من صلاة الصبح والظهر، فيقرأ بكل ركعة منهما بسورة من طوال المفصل. واختلف في أول المفصل، فقيل إنها من الصافات أو الجاثية أو القتال أو الفتح أو الحجرات أو الصف أو تبارك أو سبح أو الضحى. واتفق على أن منتهى ومنتهى المفصل آخر القرآن، ومن الأدلة لتطويل القراءة في الركعتين الأولى والثانية من صلاتي الصبح والظهر ما رواه النسائي بإسناد صحيح عن سليمان بن يسار قال: كان فلان، وفي شرح السنة البغوي أن فلانا يريد به أميرا كان على المدينة، قال سليمان بن يسار: كان فلان يطيل الأوليين في الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. انتهى. فأخذ العلماء من ذلك أن السنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل، بطوال المفصل، ويكون الصبح أطول، وفي العشاء والعصر بأوسطه، وفي المغرب بقصائه. وقول ابن عاشر رحمه الله: توسط العشاء، أي توسط السورتين في الركعتين الأوليين صلاة العشاء، في صلاة العشاء. والحديث المتقدم دليل عليه. فهذا المراد من قوله هذا: توسط السورتين في الركعتين الأوليين. ثم صلاة إلا أن المغرب ما تقدم من أنها تقرأ فيها بقصار المفصلين، التحقيق عدم اختصاصها بقصار المفصل، إذ ورد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد، وقرأ فيها بالصافات، وقرأ فيها بحاميم الدخان، وقرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى، وقرأ فيها بالتين والزيتون، وقرأ فيها بالمعوذتين، وقرأ فيها بالمرسلات، وكان يقرأ فيها بالقصار المفصل، وكلها أحاديث صحيحة، بما يدل على عدم اختصاص المغرب بهذا القصار فقط، بهذا القصار. ثم أشار ابن عاشر إلى المندوب التاسع عشر، فقال: وقصر الباقيين كالسورة الأخرى كذا الوسطى الصحب. قوله وقصر الباقيين يقصد تقصير سورة الركعة الثانية عن سورة الركعة الأولى من كل الصلوات، أشار إليه بقوله وقصر الباقيين كالسورة الأخرى. ويستدل لهذا المندوب بحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر فاتحة الكتاب. وفي لفظ الحديث في سنن أبي داود بزيادة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ. والسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية. فأخذ المالكية أو مالك بمذهبه من قوله يطول في الأولى ويقصر في الثانية هذا المندوب التاسع عشر. ثم أشار رحمه الله عن ابن عاشر إلى المندوب العشرين وهو قوله كذا الوسطى ومعناه أن تقصير الجلسة الأولى وهي الوسطى مندوب مستحب. قيل لمالك أيدعو الإمام بعد تشهده في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بما بدأ له؟ قال نعم. قال ابن رشد الجد رحمه الله لكن لا يطول، وذلك لما ثبت من مشروعية الدعاء في مطلق التشهد الأوسط والأخير في أحاديث منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فهذه الزيادة قيدت الصلاه الأولى وأصحت وأبانت أن الاستعاذة المأمور بها وهي دعاء تكون بعد التشهد الأخير. وقد تقرر في فن علم أصول الفقه أن اللفظ الذي أتى في موضع من كلام الشارع مقيدا بقيد زائد على معناه وظهر في موضع آخر من كلامه مطلقا من ذلك القيد فإن كان حكم اللفظ وسببه في الموضعين متفقين فإن حكم القيد يجب للمطلق، أي يجب حمل المطلق على المقيد، كما أشار إلى ذلك إلى هذا الإمام أبو بكر الغرناطي في مرتقى الوصول إلى الضروري من علم الوصول بقوله وما أتى في موضع مقيدا وفي سواه مطلقا أيضا بدا أن يكون الحكم به والسبب متفقين حكم قيد يجب. انتهى كلامه. ومكره هذا التقييد للدعاء بالتشهد الأخير يجعل، وهذه الخلاصة، أي الخلاصة أن مقتضى هذا التقييد للدعاء بالتشهد الأخير يجعله أطول من الأول فيكون الأول أقصر منه والله أعلم. ثم قال، ثم أشار ابن عاشر إلى المندوب الواحد من العشرين على هذا فقال استحب سبق يد وضعا وفي الرفع الركب. هذا المندوب الواحد والعشرون فقوله استحب سبق يد وضعا وفي الركب وفي الرفع الركاب، قوله استحب هذا الفعل الماض مبني للمجهول، والسبق بعده نائب فاعله مرفوع وهو مضاف، ويد مضاف إليه مجرور، وقوله وضعا منصوب على نزع الخافض والأصل في وضع. وقوله الركب، الركب اسم مجرور لأنه معطوف على لفظ يد، ويد مجرور قبله. والتقدير سبق يد والركب في الرفع لقيامه. ومعنى هذا الكلام أن تقديم اليدين قبل الركبتين في الهوي والنزول إلى السجود، وتأخيرهما عن ركبتيه في النهوض للقيام مندوبان. فاشتمل كلامه رحمه الله على مسألتين فقهيتين. الأولى تقديم المصلي يديه قبل ركبتيه عند الانحطاط إلى السجود، وأن هذا التقديم مستحب. هذه المسألة الأولى، ودليلها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبركن كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. انتهى. أخرجه أهل السنن، وعلله البخاري والترمذي والدارقطني من أهل الحديث. وجه استدلال، وجه الاستدلال ممن استدل به كل المالكية، وجه الاستدلال أن الحديث يدل على تقديم المصلي يديه قبل ركبتيه عند الانحطاط إلى السجود، وظاهره الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم: هو بأبي وأمي لا يبركن، وهو نهي، وهذا نهي. وللأمر بقوله: وليضع، هذا أمر، لأن لام الأمر دخل على الفعل المضارع فجزمه، كما هو متقرر في علم النحو. فقال العلماء: لما لم يقل أحد بوجوده تعين أنه مندوب، فحمل على النبذ والصرف بالوجوب. كاستثناء لكم الأوزاعي هذا الحديث أذهب إليه حتى خالفنا الأوزاعي: أدركنا الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. وقال العلامة المحقق ابن قيم الجوزية: إن في هذا الحديث قدر من الراوي فليضع يديه قبل ركبتيه، وأن أصله وليضع، وليضع ركبتيه قبل يديه. قال أي ابن القيم رحمه الله: ويدل على ذلك أول الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يبركن، فلا يبرك كما يبرك البعير. فإن المعروف من بروك البعير هو تقديم اليدين على الرجلين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر عما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بمخالفة سائر الحيوانات في هيئة الصلاة. المسألة الثانية: تأخير اليدين عن الركبتين في النهوض في القيام من الركعة الأولى إلى الثانية، وهذا شق لهذه المسألة، أو من الثانية إلى الثالثة. من الثالث إلى الثالثة، وهذا الشق ثان، فيقدم المصلي ركبتين ويؤخر اليدين عند القيام في الشقين، وأن التقديم والتأخير فيهما مستحبان. والشق الأول موضع جلسة الاستراحة عند الفقهاء، هذا الموضع الأول الذي هو موضع جلسة الاستراحة أشار ابن أبي زيد القيرواني إليها بقوله في الرسالة: لا في الرسالة قال أشار إليها في الرسالة إلى أنه إنما أشار إليها على نفسه، على أنه لا جلسة لأجل الاستراحة، فقال: ثم تقوم، نصه ابن أبي زيد: ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك، لا تهجئ جالسا لتقوم من جلوس، ولكن كما ذكرت لك. وقد اختلف الفقهاء في هذه الجلسة للاستراحة في هذا الموضع إلى قولين: الأول لمالك، ومثل مالك في هذا الإمام أبو حنيفة، كما أشار إلى ذلك ابن الهمام الحنفي في الجزء الأول من فتح القدير. فمالك لا يقول بجلسة الاستراحة كما أشار إليه إلى ذلك ابن أبي زيد القيرواني وابن عاشر هنا، ووافق الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل مالكا على ذلك في إحدى الروايتين عنهما في المسألة. وانتصر شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الثاني والعشرين من مجموع الفتاوى، وابن القيم في الجزء الأول من زاد المعاد، انتصر لهذه الرواية لأحمد رحمهم الله. واستدل لهذا القول بأحاديث، من هذه الأحاديث حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما، رواه البزار. وعند أبي داود من حديث وائل: وإذا نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. وهذا الحديث منقطع لأنه من رواية عبد الجبار عن وائل عن أبيه. قال النووي رحمه الله في الجزء الثالث من شرحه المسلم: هو حديث ضعيف، لأن عبد الجبار ابن وائل اتفق الحفاظ على أنه لم يسمع من أبيه شيئا ولم يدركه. ومنها حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه، أخرجه الترمذي في الجزء الأول من صحيحه من طريق خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال الترمذي: وخالد بن إياس ضعيف عند أهل الحديث. وذكر مثل هذا أيضا البيهقي في السنن. ومنها حديث معاذ بن جبل قال: وكان أي الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن جبهته وأنفه من الأرض ثم يقوم كأنه السهم لا يعتمد على يديه. قال الهيثمي وفيه الخصيب بن جحدر وهو كذاب. والقول الثاني فتبين من هذا أن هذه الأحاديث لنفسي جلسة الاستراحة ليست صحيحة. والقول الثاني أن جلسة الاستراحة مشروعة مندوبة وهو أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد اختارها الخلال من أصحاب الإمام أحمد ورجحها ابن قدامة المقدسي في الجزء الأول من المغني. واختار أبو بكر بن العربي الفقيه المالكي هذا القول أيضا، وذلك لثبوت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لثبوت هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواية الأئمة ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحة أحاديثها. ومنها من هذه الأحاديث حديث مالك بن الحويرث أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في ذكر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، انتهى. البخاري. وجه الاستدلال من هذا الحديث أن قول الصحابي مالك بن الحويرث في صفة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان في ذكر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا يفيد أنه صلى الله عليه وسلم لا يقوم من الأرض بعد السجدة الثانية للركعة الأولى وهي وتر، أو بعد السجدة الثانية للركعة الثالثة وهي وتر أيضا، حتى يستوي قاعدا، أي يستقر قائدا في الحالين. ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى فيكون نصا الدلالة على جلسة الاستراحة بما تقر في فن أصول الفقه أن اللفظ الدال في محل النطق سمى نصا إذا أفاد معنى لا يحتمل غيره. وإليه أشار صاحب مراقي السعود بقوله نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وعلى القول بجلسة الاستراحة فإنه يجلس مفترش يجلس مفترشا على صفة الجلوس بين السجدتين لقول أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عضو في موضعه ثم نهض. أسباب الخلاف تعارض الأحاديث في دلالتها على هذه الجلسة وعدم دلالتها عليها، وكذلك عدم إمكان الجمع بين هذه الأحاديث مع ظاهر هذا التعارض، وأيضا كون بعض هذه الأحاديث المتعارضة غير قوي وبعضها قوية. فلما حصل القول من العلماء بمقتضى الطائفتين من الأحاديث المتعارضة وقع الخلاف بينهم رحمه الله. والذي يظهر للمتأمل أنه أقرب إلى الصواب، والكون باستحباب جلسة الاستراحة بقوة أحاديثها بالصحة ووضوح دلالتها على هذه الجلسة. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، ونفعنا بكم وبما قلتم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شيخنا جزاكم الله خيرا. إخوة عندهم بعض الأسئلة. سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تقبيل المصحف؟ تقبيل المصحف؟ نعم شيخ. لا هذا لا أعرفه، وحسب علمي أنه لم يثبت، ما ثبت هذا حسب علمي. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. عبر الشبكة سائل يقول: أحسن الله إليكم، هو مدرس ويقوم أحيانا بتدوين يعني في دفتر التحملات، يقوم بتدوين أنه قام بتدريس الطلبة مواد، وأنه قام بأنشطة مع الطلبة، لكن قد لا يسعفه الوقت لفعلها تحقيقا، أو قد يتغيب لسبب أو لآخر. شيخنا يقول: وهذا باتفاق مع الرئيس المباشر، فما حكم عملهم، خصوصا أن هذا عرف بين جميع المدرسين؟ أيوة. ما فهمت السؤال، يعني يقوم بإيش؟ يقوم بأي عمل؟ هو مدرس ويقوم يعني بتدوين في دفتر تحملات المدرس، يقوم بتدوين يدون أي شيء؟ يدون الأنشطة التي يقوم بها مع التلاميذ. أيوة الأنشطة. نعم نعم. ولكن شيخنا يقول: قد لا يسعفه الوقت لفعلها وإنجازها كلها. أيوة. أو قد يتغيب. نعم. أو قد يتغيب، يعني فيصبح يعني دفتر تحملات كأنه قام بتلك الأنشطة، ولكن في الحقيقة ولم يقوم بها. نعم. يقول شيخنا: هذا يكون مع باتفاق مع الرئيس المباشر للمدرسين، وهذا أصبح عرفا عند المدرسين، ما حكم هذا بارك الله فيك؟ هو إذا أصبح عرفا عندكم، وهذا العرف لا ضرر فيه بالنسبة للمصلحة التي من أجلها أمر بالتدوين أو بالأنشطة، إذا كان لا يضر في الحقيقة، وكان عرفا بينهم ويعرفون، فمثل هذا الظاهر أنه لا يأثم فيه. لكن مع كل هذا يحاول، هو يقول لا يجد وقتا، إذا يحاول ويصدق ويأتي ويفعل بعض ما يقيده من الأنشطة، يحاول بقدر الطاقة يفعل، لا يجعل همه فقط التدوين، لكن يحاول أن يعمل أيضا، وإذا لم يستطع أن يعمل كله فيظهر أنه لا شيء عليه. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. نعم. شيخنا سائل يقول: هل يجوز لنا الاجتماع في بيت أحد إخواننا قصد تدارس العلم، وذلك دون ترخيص مسبق لدى السلطات؟ هذا الأصل في هذا، إذا كنتم أهل علم أو أنتم أهل لهذا، فيكم من يستطيع أن يبلغ من العلم إلى إخوانه في البيت وهو أهل لهذا، الأصل في هذا الجواز، هذا الأصل فيه، ولا شيء في هذا الأصل. لكن إذا كان المكان للبلد الذي أنتم فيه، السلطات يمنعونه، والسلطات في الحقيقة إذا كانوا يمنعونه، إنما يمنعونه لأمر خارج عن ذات هذه الدروس في أمور أخرى سياسية فتن وما شبه ذلك مش مثل هذا. وإلا فالمعروف أو الظن بحكام المسلمين في دولهم أنهم لا يعارضون لا يمنعون النشر العلم الشرعي ما يمنعون، لكن الإشكال من الذين يجتمعون لهذا العلم كيف هم من جهة معرفة للعلم حقا ومن جهة كونهم لا يتدخلون في السياسة وليس عندهم أذن يصل إلى المسلمين أو إلى الدولة في حكمها. إذا كان لا يصل شيء من هذا إلى لا يوجد ضرر أو لا يحصل ضرر منهم إلى أحد وهم يجتمعون للعلم فقط، إذا حسنت نيتهم فهذا من الأعمال الطيبة لا شك في ذلك. لكن إذا حصل هناك ما حصل من الفتن وما شوى ذلك ومن المفسدة، فإنه ما ينبغي لهم يتعلق باسم العلم وهم يجتمعون لأجل شيء آخر، هذا ما يجوز. لكن كما سبقا قلت آنفا الأصل الجواز. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. سائل يقول: إذا نسي المصلي بعد الركعة الأولى وجلس للتشهد ثم ذكر وهو في وسط التشهد، فماذا عليه نعم. أن يفعل؟ بارك الله فيك. هو أن يقول إذا أتى بركعة وجلس وللتشهد مع أنه لا ما وصل إلى التشهد بعد، كان يجب عليه أن يقوم بعد السجدتين للركعة الأولى، فجلس للتشهد ناسيا، فهذا يتذكر يقوم من حينه ويصلي ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو بعد السلام، لأنه زاد، والزيادة في الصلاة لغير الزيادة في الصلاة توجب بعد السلام، فيقوم يكمل صلاته ثم يسجد بعد السلام، هذا حكمه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. شيخنا سائل يقول: أخ يعيش مع أخيه وأمه، فهل يجوز له أن يدفع له من زكاته؟ لأخيه؟ نعم، يدفع لأخيه زكاته؟ نعم شيخ. نعم يجوز، لأن هذا الأخ الذي هو يعيش معه إذا كان هذا الأخ غير مستطيع أو فقيرا، مثلا كان فقيرا ومن الله عليه هو بالاستطاعة والغنى، والأصل أن هذا الأخ لا تجب عليه نفقته، هذا الأصل. إذا فإذا كانت النفقة لا تجب عليه فإعطاؤه الزكاة هذا حلال جائز، فيكون باب القربة والصلة للرحمة أيضا، ويجوز على كل حال، لأن الأخ لا أخوه لا يجب عليه لا تجب عليه نفقته. إذا فكان هذا الأخ كغيره من الفقراء الذين ليس بينهم وبين هذا الأخ الغني قرابة نسب، قرابة، فيجوز أن يعطيه الزكاة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: حامل في شهرها الأخير ونزل منها دم 4 أيام ثم انقطع الدم، ماذا تفعل في صلاتها جزاكم الله خيرا؟ وإذا انقطع الدم وهي في الشهر الأخير، كون الحامل التحيض هذه مسألة خلافية، إلا أن مذهب مالك هو أن الحامل قد تحيض، هذا مذهب المالكية. إذا فعل هذا إذا حاضت، إذا فتتبع طريقة الحيض أو تنظر إلى عادتها، إذا كانت هي تحيض، لو لم تكن حاملا وتحيض ما هي أيامها، ما هي الأيام التي يأتي فيها الدم هل لمدة أسبوع لمدة يوم يومين ثلاثة كل شهر ينظر إلى هذا. فإذا انقطع الدم عنها هي تصلي وتصوم وتعتبر نفسها طاهرة في هذه الأيام التي انقطع عنها الدم تصلي وهكذا. إلا إذا فإذا عاودها الدم أيضا فإنها تعتبر هذا الدم الجديد بعد الانقطاع تعتبرها من أيام حيضتها فتلفق فتضم أيام هذا أيام الدم بعد الانقطاع تضمها إلى ما قبل الانقطاع أو إلى وقت إلى ما قبل الانقطاع. فإذا بلغ مجموعهما نهاية عادتها فما أتى بعد ذلك من الدم يعتبر دم استحاضة أو تستظهر لثلاثة أيام. لكن كونها دم استحاضة هو الأولى في هذه الحالة ولا تضر لا يضرها دم أو لا يمنعها دم من الصلاة بعد ذلك فإنها تكون مستحاضة وتصلي. نعم جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم. سائل عبر الشبكة يسأل فيقول أحسن الله إليكم من دخل على أناس في مجلس وبينهم إخوة لم يرهم منذ مدة طويلة كيف يسلم عليهم؟ كيف يسلم عليهم؟ يسلم عليهم هو حسب العادة مثل هذا يقول السلام عليكم مثلا جميعا. وإذا أراد أن يخصص هؤلاء الذين صارت المدة بين لقائه بينهم يستطيع أن يخصهم بكلام في السلام بعدما يسلم عليهم يسألهم كيف حالكم وإيش ما سبب الغيبة وهكذا يستفسر عن أحوالهم بالغيبة مثل هذا بعدما يسلم عليهم يستفسر صفة التسليم أو السلام أو كيفية التسليم السلام أن نسلم عليهم تسليمة الإسلام وسلام الإسلام ثم يستفسر بعد ذلك عن أحوالهم لأنه طالت الغيبة بينهم فيستفسر بعد السلام عليهم افعل هكذا. نعم بارك الله فيكم نفعنا الله شيخنا بما قلتم. شيخنا سالم يقول تبرع رجل لثلاثة قبائل ببقعة أرضية كبيرة لبناء مسجد جامع فأغلقت المساجد الثلاث الصغيرة فهل من الممكن أن يقلب أحد تلك المساجد الصغيرة مكتبة وتوقف فيها الكتب؟ هذا لماذا أغلقت؟ ما يمكن أن تفتح أيضا؟ شيخنا لأن الرجل قال يعني ليجتمع عدد كبير من القبائل في ذلك المسجد. نعم طيب وأغلقت فلما معناه أنه لم يكن يجتمع فيها عدد كبير ولا إيش ولماذا أغلقت؟ لأنها كانت متفرقة يعني ثلاث مساجد صغيرة ومتفرقة متفرقة وجاء هذا الرجل وأعطاهم بقعة كبيرة يبنوا عليها مسجدا كبيرا يجمعهم. يعني هذه المساجد الثلاثة الصغيرة نعم وحولت أحدها إلى مكتبة وأعطوا هذا الساحة كبيرة لبناء مسجد كبير مثل ساعة الثلاثة مثلا تقصد هكذا؟ نعم شيخنا. نعم هو لا مانع إذا هو إذا نقل المسجد أو إذا أعطوا ساعة أخرى أكبر أو كبيرة فهو بني المسجد الجامع في تلك الساحة الكبيرة فلا مانع أن تحول مكان أو أن يحول مكان المساجد الثلاثة إلى مكتبة لأن هذا يكون بنية هذا المعطي أو بنية المعطي فتكون المساجد الثلاثة ليست مساجد أيضا لأن البناء سيكون فيه للمكتبة هذا لا مانع منه. نعم أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم ونفعنا بما قلتم، ونعتذر شيخنا بارك الله فيكم على الإطالة. الله عز وجل يحفظكم ويرعاكم إن شاء الله. نلتقي إن شاء الله. إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا حفظك الله. أرجو بارك الله فيكم يعني أسألكم يعني حول الحصص القادمة، ربما يكون الشيخ سفر.